السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الرضا والرضوان، واجعلنا وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يدمن الصلاة على رسول الله وآل بيته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وأن يحشرنا معهم ومع الصحابة الكرام في الفردوس الأعلى من الجنة. تكلمنا أمس عن خطوبة فاطمة رضي الله عنها، خطبة فاطمة رضي الله عنها، وقلنا أن فاطمة اتخطبت رضي الله عنها. حكينا أن سعد بن معاذ صاحب التوفيق قال لرفيق دربه لعلي رضي الله عنهم: إني والله ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبسها إلا عليك. فقال له علي: لما ترى ذلك؟ إيه اللي مخليك تقول كده؟ قال علي: فوالله ما أنا بواحد من الرجلين، ما أنا بصاحب دنيا يلتمس ما عندي، وقد علم ما لي صفراء ولا بيضاء، ولا أنا بالكافر الذي يترفق بها عن دينه أي يتألفه بها، إني لأول من أسلم. وحكينا الأمر ده، فسعد قال له: فإني أعزم عليك لا تفرجنها عني، فإن في ذلك فرجا. وقلنا شوفوا الصحبة الصالحة، شوفوا قد إيه إن في واحد ممكن يكون مهموم بهم أخيه إن يصل بي إلى هذا الأمر. بالله عليكم، هذه هي الأخوة الحقيقية، إن تلاقي إن في حد يكون مهموم جدا بأخيه لهذا الحد. الله أكبر، إن يكون مشغول إن ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه ويسدده إن يحافظ على أخيه بهذه الدرجة وما يسعد أخاه. وده سبحان الله إن تأملتم لن تجدوه إلا في إنسان الله سبحانه وتعالى صفى قلبه وصفى روحه. هتلاقي إن هو عنده معاني مختلفة تماما، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يسدده لحاجة زي كده. فبيقول له: بالله عليك، بالله عليك فرج عني بقى، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يفرج عنك. فكأنه هو اللي بقى مهموم، فكأن هو نفسه اللي بقى مهموم. مين المهموم دلوقتي؟ هو سعد رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنهم قال له ايه؟ قال له: فأقول ماذا؟ طب قول لي اقول ايه، انا معك، قول لي حاجة أنا أعرف أقولها، عشان عم أروح للنبي صلى الله عليه وسلم يكون معايا حاجة لعل الله سبحانه وتعالى يرشدني وأستطيع لنا إيه أقول. فسبحان الملك، ربنا سبحانه وتعالى يسدد سعد بن أبي وقاص فيقول له: تقول جئت خاطبا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا الولي الناصح. فعلي رضي الله عنه استوحش اللفظ، فبيقول إن ده تقيل جدا علي. فقال صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه علي: كأن لك حاجة يا علي. قال: أجل، جئت خاطبا إلى الله ورسوله فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا كلمة ضعيفة. يعني هو كأن علي حس بعدم الجزم بالموافقة، فحس إن الكلمة دي هي نوع من أنواع الاعتذار. فعلي رجع لسعد رضي الله عنه فقال له ما فعلت؟ قال علي فعلت الذي أمرتني به. وشوفوا المتابعة والتفقد، ودي نقطة مهمة قوي يا جماعة، إن من ناحيتين، إنك تتفقد أخوك أخاك، ونفس الكلام لما تتفق أنت وأخوك على شيء ارجع اقفل الدايرة معاه. بالمناسبة دي في التربية وفي الإدارة من أكثر المهارات المفقودة، ومن أكثر المهارات اللي بتريح كتير قوي وبتنجز وبتحل إشكالات كتير قوي. إزاي؟ والدتك قالت لك هي مسافرة، قالت لك الله يكرمك وبفتحي الدرج مش عارف ايه وشوفي كذا وبديها لعمتك، فانت قلت ايه؟ والدتك دلوقتي بعتت رسالة ليكي، سواء مكالمة او رسالة، في رسالة وصلت لك، فوالدتك ارسلت ليكي رسالة، انت استقبلتيها وكان من ادبك قلت حاضر. هل معنى كده ان الموضوع تم؟ ما تمش، صح؟ كتير مننا ايه اللي يحصل؟ يقول حاضر وهو فعلا ناوي، بس ممكن ينسى، تروح عليه نومة فما يعملش، يبقى التاني فاكر ان هو عمل، او يجي يعمل ما يلاقيش فينسى يقول ليه لوالدته ما لقيتش، او يجي بعد يومين ده صحيح ده كانت ماما، يروح يدور وبعدين ما يلاقيش، او يجهز كل حاجة وعمته ما جاتش، والتاني فاكر ان الموضوع تم. لا يا جماعة، دايما اتعودوا كده، في واحد أرسل لك رسالة فأنت أصبحت مستقبل، استقبلت الرسالة، صح؟ لازم تديله تغذية رجعة، تقول له تم. شفتوا اللفظ ده؟ حرفين اتنين، حرفين اتنين هم. صدقوني أي حد منكم بيدير فرق عمل أو موظف تحته موظفين أو أي حاجة، لو طلب من أي حد أي حاجة لا يكتفي أنه يسمع حاضر، لا، لازم تتعودوا تم ده يعني المهمة تمت، تم التنفيذ. النقطة دي مهمة جدا جدا، صدقوني اللي منكم في عمل إداري أو في عمل كذا هيلاقي الموضوع ده سهل جدا. محدش بيعمل كده؟ لا، ناس كتير بتعمل كده، بس هو كل واحد على حسب هو رب الناس على إيه. فما بتزرع الثقافة دي، ثقافة انك تقفل معايا الدايرة، هتلاقي الموضوع بسيط خالص. وسبحان الله لو تأملتم مشاكل كتير بتحصل بين الأزواج، بين الأمهات وولادها، بين أقران، بسبب النقطة البسيطة دي. هي مش هتكلفك حاجة، هي مش هتكلفك حاجة، لكن صدقوني كل عما تخلص حاجة حد طلبها منك تقول له ايه؟ تم الحمد لله خلصت، ما حصلش أي حاجة منك، لكن سبحان الله خلاص هي المهمة دي بتقع من الدماغ، وفي نفس الوقت ما بتخليش حاجة للمفاجآت. يعني اللي منكم مش مستوعب قد ايه هي مهمة، يحاول يجربها وينشرها كثقافة مع اللي حواليه، صدقوني هتلاقيها بتريحك قوي قوي قوي، وهتخليك عمرك اللي في المتابعة يقل. لو انت بتتابع اللي حواليك كتير المتابعة هتقل، ليه؟ لان كده كده هو راجع لك هيقول لك ايه اللي حصل. فعلي راح له يقول له ايه اللي حصل، فقال له ما فعلت؟ قال علي فعلت الذي امرتني به، فلم يزد على ان رحب بي كلمة ضعيفة. قال لي يعني كلمة ضعيفة جدا، سبحان الله. فقال سعد أنكحك والذي بعثه بالحق. أنكحك كده أنت اتجوزته، إنه لا خلف الآن ولا كذب عنده. وبعدين قال علي عزمت عليك لتأتينه غدا فتقولن يا نبي الله متى تبنيني، أنا هبني إمتى؟ سبحان الله. قال علي هذه أشد من الأولى. لا، صعب جدا جدا. وسبحان الله يا جماعة، الحياء والإيمان يقترنان، يعني الاثنين أصحاب، الاتنين منكجين مع بعض، الاتنين ماشيين مع بعض. إذا نزع أحدهما نزع الثاني. نسأل الله العفو والعافية. وأجل ما يميز المرأة ويجعل جمالها لا مثيل له أن تكون متمكنة من الحياء. والحياء بالهمزة يعطي للروح وللقلب الحياة، يعطي الحياة. ولذلك كلما قل حياؤك كلما قلت حياة قلبك وحياة روحك تقل. الكلام ده ما يفهموش إلا البنت اللي عندها حياء عالي قوي. ولذلك بقى ها ها ها والموشن الهزار ومش عارف ايه والكلام ده والقصص دي كلها قدام رجالة وعلى الصفحة والكلام ده كله، هذه دي صورة من صور الحياء، قلة الحياء، يعني الحياء قليل. طريقة الهزار في الجامعة والأماكن المختلطة والمطاعم والأخوات بقى منتقبات. أنا بتكلم دلوقتي ماليش علاقة هم بقى بشعرهم ولا بنقابهم، طبعا اللي بشعرهم الدنيا ايه أشد، لكن مش معنى ان انت بنقابك ان انت كده معاكي حياء. لا لا لا لا لا لا لا لا، عادي جدا ممكن تكون في بنت بشعرها عندها بلاء وذنب التبرج والكلام ده كله، لكن مادة الحياء ربما أعلى من أخت عندها بنقابها. ولا يفهم هذا إلا من فهم الحياء، لا يفهم هذا الذي أقوله إلا من فهم الحياء. وأول صفة في المرأة تدور عليها قبل التدين الحياء. الكلام ده في البداية كده تستوحشه، زي ما بقول لهم دايما في الزواج أول صفة تبحث فيها في الأخ اللي جاي يتقدم لأختك أو لبنتك المسؤولية والرجولة والكرم، حاجات اللي هي الأصول اللي الأخلاق دي. ليه؟ لأنك أنت لو عجبك أخلاقه هتروح تشوف دينه، عجبك هتقبله، مش عجبك دينه هترفضه، يبقى أنت رفضته عشان إيه؟ دينه. خلاص واخدين بالكم؟ طيب يبقى الدين ده المادة، هي مادة نجاح وسقوط في القبول بس هشوفها رقم اتنين. لكن ما ينفعش أشوف دينه ويعجبني أجي أشوفه إيه في المسؤولية ألاقيه ضعيف والكرم فأعتزل ليه. فكأنك اعتذرت لشيء، هو برضو عادي انك تعتذر وده الصح انك تعتذر لو هو متدين بس مسؤوليته ضعيفة، بس تكون انت رفضته ابتداء مش عشان دينه. فاهمين؟ ان شاء الله تكونوا فاهمين كويس. ان نجل فكرة التدين، يعني ان التدين ده رقم، يعني انت ايه تشوف اخت عاوز راح تشوفها انك هترفض اللي في الاخر خالص في ورقة كده، الورقة دي لو ما جاتش لا الموضوع ده هنتهي، هي ورقة التدين. فاهمين؟ النقطة دي إن شاء الله تكون مريحة لكم. فأي حد رايح يتقدم لأخت لازم تتأكد إن هي أنثى. أنا قلت لكم قبل كده أنت ممكن تروح تتجوز أخت هي اسمها أنثى كده في البطاقة فسيولوجيا جسديا دي اسمها أنثى، لكن كروح وقلب لا، ده لا مفيش، مش موجود. أو الأنوثة منخفضة 50%، لا. ايه اكتر حاجة تجعل الانثى تزداد تمكنا من قلب كل من يعرفها؟ حياؤها. والحياء ده زي ما قلت لكم هو مادة حياة القلب، مادة حياة القلب. فربنا يجعلكم سبب انكم تكونوا بتعززوا هذه القيمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يقبضنا إلا ونحن قد أنشأنا مكان زي ما في مكان ناس بتتعلم فيه القرآن ودور قرآن، ننشئ مكان الناس تتعلم فيه وتتنفس فيه العفة والحياء والعفاف إن شاء الله، سيكون بإذن الله. فقال سعد قل هكذا، فقال عليه هذه أشد من الأولى، أولا أقول يا رسول الله حاجتي؟ قال له قل كما أمرتك، وفعلا راح قال له كما أمر. وإيه اللي حصل بقى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الليلة إن شاء الله، الليلة إن شاء الله. السؤال بتاع هل اللي مش عندها حياء أو حياءها ضعيف ممكن تكتسبه؟ ممكن تكتسبه إن شاء الله، وبإذن الله تكتسبه وتكون من سادات اللي من تمكن من هذا الخلق. فقال الليلة إن شاء الله. وهنبدأ بقى إيه بما إن هو الليلة، فنبدأ نشوف تجهيزات العرس. تجهيزات العرس، سبحان الله. لما أراد علي البناء بفاطمة وآن الأوان، فطلب والد العروس من علي مهرا. طلب المهر لا يقدح فيك، بل هو من يعني من سلاسة هذا الدين كفطرة. هذا أولا. الأمر الثاني، هل المهر هو يمثل قيمة المرأة؟ هل المهر قيمة المرأة هو ده تمنها؟ للأسف الشديد طبعا الإجابة اللي كلنا هنقولها بلسنة لا طبعا يا شيخ، لكن للأسف الشديد في ناس حالها بيقول ده تمنها، سواء حالها سواء الناس دي رجال أو نساء، سواء رجال أو نساء، هم عندهم في ذهنهم إن المرأة لا لا لا شيخ لا، ما هو معلش يعني هو إحنا كده هنخلي طب مهرها كده ضعيف، إيه بقى يقولوا عليها إيه إن شاء الله؟ يقولوا عليها إيه؟ أكثرهن بركة أيسرهن مهرا. مين اللي قال كده؟ هو نفس الوحي اللي جعل إن المهر ده من أساسيات الإيه؟ التوافق. وسبحان الملك يا جماعة الخير، اللي منكم هيدرك لو المحبة تامة والأرواح متوافقة منسجمة والآخرة تظلل البيت، كان يعني كان أسرع شيء زوالا هي هذه الأمور. لو الحاجات دي موجودة، لو الحاجات دي موجودة هتكون أسرع الأشياء زوالا الخلاف والاختلافات والتضييق والكلام ده، هتلاقي الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، هتلاقي النبل العالي، هتلاقي الشرف، هتلاقي الكرم، هتلاقي حاجات مختلفة تماما. فعاوزين النهاردة ندخل بقى جوه ونتابع. احنا شفنا فاطمة اتخطبت، تعالوا بقى نشوف بقى فاطمة رضي الله عنها البيت هيتجهز ازاي، مهرها عامل ازاي، ومين هيشارك في الفرش، والدنيا هتكون عاملة ازاي، عشان نشوف. فإياكم انكم تظنوا ان المرأة قيمتها في مهرها. هو لو انت حضرتك مهرك 1,000,000 جنيه، حضرتك كده الحمد لله اطمنتي على بنتك، وحضرتك ما شاء الله كده دلوقتي واثق ان في العريس ده وان شاء الله هيحفظ بنتك؟ والله شوفوا يا جماعة، من استكثر من هذه الدنيا عشان يعرف ميزانه فيعلم ان فيه نقص. واحد قاعد مال يستكثر من الدنيا عشان ميزانه يكبر عند الناس، ونجيب فيلا هنا ونجيب عربية ونعمل كذا وولادي يتعلموا بره ومش عارف ايه، ويكون لنا شاليه هنا وبتاعه الكلام ده كله، عشان ايه؟ يبقى برضو ايه لينا مكانة قدام الناس. من استكثر من الدنيا ليعلم ميزانه فليعلم ان فيه نقص. النقص ده هو عاوز يكمله بالدنيا، وبالمناسبة لن تزيدك الا نقصا. بس عند مين؟ عند الناس التقيلة، عند الناس التقيلة. فاهمين انا بقول ايه يا جماعة؟ الميزان مش ميزان الجيوب، الميزان ميزان القلوب والعقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو هيسلم بضعة النبي صلى الله عليه وسلم هيسلمها لمين؟ ما هو هيسلمها لعلي، مش أي حد، واخدين بالكم؟ طبعا ما حدش يفهم بقى من كلامي، وخاصة الرجال يروحوا من إيه واخدين المقطع ده وقاطعينه ويبعتوه إيه لحماه ولا اللي عقد عليها، يقول لها شوف الشيخ بيتكلم على المهر ازاي. لا انا بتكلم على المهر ده عم يبقى فيه راجل، عم يبقى فيه راجل يقدر، وراجل يكون تام الرجولة، تام التدين، واخدين بالكم؟ لكن لما قلت الرجولة ورق دين الكثير، بعض الناس رفع المهر يقول لك انا عشان يعني عشان هو برضو يكون يشعر بمسؤولية. الملمح ده انا لا اوافق عليه ولكن اتفهمه، انا لا اوافق عليه ولكن متفهمه، يعني انا ما اعملش كده ان شاء الله، لكن انا متفهم اللي يعمل كده، متفهمه وشايف ان هو ليه لان في لحه كتير وملتزمين كتير فضلا بقى عن غيرهم. انا بقول ليه دول؟ لان دول يعني اللي ظاهرا المفترض هيطبقوا يعني بوقت الجد عنده اجرام. بل احيانا بقى كمان ياكل حقك عيني عينك كده ويقول لك انا هعمل كده ويلعبوا بقى لعب بقى. ما مش انت اللي طلبت الطلاق حبيب قلبي، انت ماشي بالقطر عليا، انت رايح جاي مال دي تفعص فيا، فالطبيعي ده انا لو ما اتطلقتش ابقى مجنونه. فانا لما طلبت الطلاق في سبب واضح جدا، ففين الحقوق؟ مشكله الناس دي هيعرفوا ان الكلام ده كويس قوي امتى؟ اول ما يكونوا على شفير القبر، اول ما يسمع كده بقى استقيموا واستووا صلوا على اخيكم. هنا بقى الوقت ده يبدا يستوعب بقى ايه ده، هو انا فين وبتاع بقى، انزل بقى لحقوقك، انزل للحقوق. نسال الله العفو والعافيه. عشان كده احنا للاسف ما بنلاقيش تسريح باحسان الا في نادر، هو الحمد لله موجود بس نادر بالنسبه لعدد المسلمين نادر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسال عن المهر: هل عندك من شيء تستحلها به؟ هل عندك من شيء تستحلها به؟ فقال علي: لا والله يا رسول الله. قال له: ما عنديش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله بيقول له: طب انت عندك مهر، عندك ايه؟ قال له: لا. راح قال له: ايه بقى؟ قال له: جاي تتقدم ليه؟ تعرف حبيب قلبي ان ابو بكر لسه متقدم؟ تعرف ان عمر لسه متقدم؟ يعني انت جاي تتقدم وتقول لي مش معاك حاجه؟ يعني انت لو مش عارف بقى يبقى انت ما تعرفش قيمه فاطمه. واخدين بالكم؟ كتير من الناس بيبص بالطريقه ديت، لكن لان النبي يعرف علي لا يقول هذا. طبعا كلامي كله محمول عما بتلاقي راجل، عما تلاقي راجل صاحب مروءة صاحب تدين. فقال: لا والله يا رسول الله. قال: ما فعلت بالدرع التي سلحتكها؟ طب انت عملت ايه بالدرع اللي انا اديتها لك؟ والدرع دي النبي صلى الله عليه وسلم كان اعطاه سلاح لي. قال علي: عندي يا رسول الله. ما هي عندي يعني، والذي نفسه علي بيده إنها لحطمية، ما ثمنها 400 دراهم يا رسول الله. بيقول له: رسول الله يعني ده هي إيه؟ هي بيقول له الدرع ده اللي بتحط مسيوب زي كده، إيه حاجة كده بيلبسها المقاتل عشان يحمي نفسه. بيقول له: بس هي نوعها عادي يعني يا رسول الله. ثم في الآخر ده ثمنها 400 درهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ اذهب فقد زوجتكها. طبعا النبي يعلم رضا فاطمة وباقي دلوقتي الاتفاق، وهي مفوضة وليها، وشرف فاطمة أن وليها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال: وابعث إليها بها فاستحلها بها. يعني روح ادهلها وهي إيه تتزوج بها. ليه؟ ما هو كان عنده بقى إيه، كان ناوي يعمل حاجة أكبر من كده وسعى، لكن حمزة رضي الله عنه حصل اللي حصل مع عليه الجمال والقصة اللي حكيناها. يعني انتم مدركين يا جماعة مقدار التيسير اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله؟ 480 درهم، يعني هنتكلم حوالي كيلو 2 كيلو فضة، يعني حاجة بسيطة خالص. ده مش جايب 40,000، ده مهر ارتضاه الله جل جلاله، لأن النبي لا ينطق عن وحي إلا عن وحي، وارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم، وارتضاه الصحابة رضي الله عنهم. لمين؟ لأشرف البيوت بعد بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا ربي، سلم. والله إحنا محتاجين حاجات كتيرة قوي. النبي بيقول له: عندك ايه؟ قال له: ما عندي شيء. قال له: اعطها درعك الحطمية. طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اصر على المهر؟ ما كان ممكن يسقط المهر. لا، ايضا نطيب نفس فاطمة باي شيء، بصداق تسعد بيه، يبقى في حاجة ومهما كانت قليلة في الآخر دي فاطمة تحب زيها زي ليه البنات، واخدين بالكم؟ ويطيب علي إنه لا يؤخر البناء. والمناسبة يا جماعة ده كان الحال السائد كله. طيب وإزاي علي يقبل من نفسه كده؟ ما يا جماعة في حاجات لا تخرج إلا علي ولا يقبلها إلا علي أبو بكر وهكذا، واخدين بالكم؟ أبو بكر الصديق نفسه لما عائشة قد شبت شبابا حسنا، عائشة تقول أن أبو بكر قال يا رسول الله ما يمنعك أن تبني بأهلك؟ يعني السؤال ده النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بيسأل النبي بيقول له يا رسول الله ما يمنعك أن تبني بأهلك؟ هو كان عقد على عائشة رضي الله عنه لكن البناء لم يتم بعد، فبالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أبو بكر بيسأل النبي بيقول له هو أنت ليه يا رسول الله مأخر البناء؟ فالنبي يقول له إيه؟ نبي يقول له الصداق هو ده اللي بيمنعك، الصداق يعني يمنعني أن ليس لدي الآن ما أعطيها إياه. لسه جاي المدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأحداث المدينة، فأعطاه أبو بكر 12 أوقية هو اللي اداها له. الله أكبر، اداله 12 أوقية ونص، فبعث بها رسول الله وبنى بي رسول الله. تحكي دي عائشة، ايه يا جماعة الجمال ده، ايه الجمال العالي ده؟ ما أصل يا جماعة إذا رأيت الرجال وإذا هو رأى النساء، لو شاف فعلا أنثى وهم رأوا رجل، مش دي الأمور أصلا اللي هتوقف، واخدين بالكم؟ بعض الناس يقول لك إحنا فين والزمن ده فين، لا موجود الزمن ده لسه موجود، والله موجود ما زال موجود. أنا في أخ مرة تقدم لأخت أنا أعرفه كويس، ففي حد سألني عليه فأنا عاوز أطمنه، فقلت له الأخ ده لو مش هيتزوج إلا اللي أنت تدفع له فلوس تدفع له فلوس. طبعا كنت أمزح معه وهو يفهم مرادي، بس عاوز أقول لهم البعد ده، في ناس كده، في إخوة كده، في أخ عنده العمق ده. آه يا جماعة إن أحبها أكرمها كرم لا نظير له، وإذ كرهها صانها صيانة لا نظير لها. دول موجودين؟ آه موجودين. قليلين؟ نعم، بس موجودين، نعم فضل الله موجودين. القصة دي الفكرة دي على حسب بقى التربية بقى ومين معدنه ومين اللي رباه، سواء والدين ولا مين اللي رباه على المعاني الشرعية العالية دي. أنا مرة كنت راكب مع أحد الأفاضل مشايخي، فأخ بيسأله بيقول له يا شيخنا الأخ فلان حضرتك عارفه؟ آه قال له عارفه بيحضر عندنا وبتاع وأخ كويس وكده. قال له سوف متقدم لأختي، فالشيخ راح بصيت لي كده ومبتسم قال لي لا، قال له لا ترى متقدم لأختك أنا معرفوش، أنا أعرفه كأخ معرفوش كزوج، فسأل عنه اللي يعرفه كويس بقى. ودي كانت من المعاني النبيلة ان الواحد اتربى عليها بدري، ان في فرق انك تكون سمتك جميل وانت سمتك ما شاء الله ام رقية رايحة وام رقية جاية ومعها قراءات ورايحة حلقة القرآن وجاية من المعهد العلم الشرعي ومسك كتاب مش عارف العقيدة وران نازلة من ايه من درس السيرة وعندها حلقات وعندها طالبات وبناتي بحفظهم، جميل كل الكلام ده جميل، بس الكلام ده يفرق معانا ولا فرق معانا لغاية اخر الشارع في المواضيع دي؟ ايه اللي هيفرق معانا؟ لا تعالي الاول نشوفك، احنا عندنا ميزان اسمه ميزان الانثى، انا مش جاي اسمع، احنا مش جايين نراجع مع بعض متن تحفه الاطفال ونشوفيني انا حافظ ولا مش حافظ، لا احنا جايبين جايين عشان نرزق اطفال مش نسمع تحفه الاطفال. فالبعد ده ادراكه مهم جدا. طبعا لقيتها هي محققه الحاجات دي يبقى كل القصص دي الله اكبر تبقى نور على نور، نور على نور. فأعطاه النبي أبو بكر وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع بقى لفاطمة، نرجع لفاطمة رضي الله عنها. فاطمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كده قال علي ويسر جدا على علي. وبعدين بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيقول ايه؟ يبدأ يدي التعليمات، اكثروا الطيب لفاطمة، يعني العطر لفاطمة من المهر. هم واخدين 480 درهم بقى، فقال لهم ايه؟ كتروا يا جماعة العطور وبتاع والكلام ده كله، فإنها امرأة من النساء. يا سلام على يعني جودة الفطرة، كتروا فإنها امرأة من اللي من النساء. أحيانا النهاردة ممكن زوجة أخ ولا حاجة تقول له إيه لو سمحت هات لي، أو بنته تقول له هات لي كذا إزازة عطر وبتاع والكلام ده. طب ما أنا جبت لك، يعني جبت لك أيام ما كنت في العمرة. يا أيام ما كنت في العمرة، ده أنت بعيد أوي، ده أنت محتاج كتير. في فرق بين يعني أنت تتكلم عن قلة ذات يد مش معاك فعلا، وفكرة أنك حاسبها بالليه بالدماغ بالعقلية دي. فقال النبي أكثروا الطيب لفاطمة فإنها امرأة من النساء، اجعل ثلثين في الطيب وثلثا في المتاع. تاخدين بالكم يا جماعة؟ يا الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنها امرأة من النساء. والله إنها امرأة من النساء دي محتاجة كتاب، تكتب كتاب كده اسمه كده إنها امرأة من النساء. الكتاب ده نعرف الرجالة طبيعة النساء، ونعرف النساء طبيعة الأنوثة، لأن زي ما في رجال مش واخدين بالهم من الأنثى واحتياجاتها، في بنات مش واخدين بالهم من الأنوثة. سبحان الله. وقال النبي لأم أيمن اختلي منها قبضة في الطيب والباقي ما يصلح المرأة من المتاع. وقال أي بلال ابتغنا بها طيب، يعني شوف لنا طيب يا بلال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حرك بلال وأم أيمن، وده أمر طبيعي، واحدة للأمور النسائية محتاجين أن أخت تكون موجودة في المشهد ده. وإيه كمان؟ وراجل، لأن في حاجات كده هتحتاج مناقشة وإن إحنا نتفق ومين اللي هيتناقش، وممكن في مشاوير بعيدة شوية. فبلال يتيم. يا بختك يا بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم اختارك لهذا. وكان بلال طبعا اتكلمت معكم قبل كده في لقاء إن كان مشرف على مال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا علي إنه لابد للعرس للعروس من وليمة. هنعمل ايه في الوليمة؟ الجمال كله خلصنا كده؟ لا، لسه هنيجي بقى نشوف الفرش هيتفرش ازاي. بس احنا دلوقتي بقى في مهمة عند ام ايمن وعند مين؟ عند بلال. فقال علي يا علي انه لابد للعروس من وليمة. فقال سعد عندي كبش. شوف سعد على طول حاضر، عندي كبش. سعد كتحس انه عاوز يجوز علي، انا هجوزك، انا هط يعني ده يوم المنى، أما أكون أنا السبب إن ربنا سبحانه وتعالى يستعملني، إن أنا أكون أنا السبب وإن ربنا سبحانه وتعالى يمن على سعد وإن يكون هو يعني واحد مسؤول الوليمة بتاعت مين؟ الوليمة بتاعت فاطمة رضي الله عنه، هو يطول رضي الله عنه. فهو ده شرف كبير قوي. فقال سعد عندي كبش، وجمع له رهط من الأنصار أصاعا من زرة. ده الكل بيتحرك، الكل بيتحرك. سعد قال أنا عندي الكبش، مجموعة من الأنصار رايحين إيه؟ طب وإحنا هنجيب إيه؟ نجيب شوية ذرة كده وإيه والذرة ونبدأ نشتغل على طول. لو تأملتم نفس الكلام في ربيعة، ربيعة بن كعب الأسلامي عم يجي يتجوز، اتكلمت أنا في محاضرة في قصص وعبرة، اتكلمت أنا في فرح مين؟ ربيعة. ممكن ترجعوا بقى الفرح ربيعة وتعيشوا أجواء الفرح وقديه إن هم كان الأنصار جهزوا يعني. فقال سعد عندي كبش، وجمع له رهط من الأنصار أصاعا من ذرة. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا بلال إني زوجت ابنتي ابن عمي، إني زوجت ابنتي ابن عمي، وأنا أحب أن يكون من سنة أمتي إطعام الطعام عند النكاح. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعمل انت وليمة، والنبي زود وعمله وراخ صلى الله عليه وسلم أكل آخر. فأتي الغنم فخذ شاه وأربعة أمداد أو خمسة، فاجعل لي قصعة لعلي أجمع عليها المهاجرين والأنصار، فإذا فرغت منها فآذنني أعلمني. الله أكبر. انطلق وبدأ يشتغل، وأتاه بالقصعة وحطها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع النبي رأس إصبعه فيها، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فيها، ثم قال أدخل علي الناس زقة زقة. يلا دخلهم بقى مجموعة مجموعة، والمجموعة اللي تدخل خلاص بقى ما حدش يخش تاني. وكلما فرغت مجموعة دخلت التانية حتى فرغ الناس، ثم عمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فضل منها، فإيه برك عليه صلى الله عليه وسلم وقال يا بلال احملها إلى أمهاتك. شوف اللفظ، يلا بقى روح أكل، وقل لهن قلنا وأطعمنا من غشيكن، يلا كلوا وتهنوا. ليه الليلة ليلة الهنا، الليلة ليلة الهنا. الله أكبر. والله ده يا جماعة من النعيم المعجل إن ربنا سبحانه وتعالى ما يحرمكش إنك تعيش تفاصيل الجمال ده، إنك تعيش مع هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم طالب علي اعمل الوليمة على قدك. ويا جماعة الفكرة فين؟ إنك أسعد نفسك وأسعدها. مين اللي جاب على فكرة أنا زعلانة جدا من، وتيجي بقى في جلسة أنس كده تقول له علي على فكرة أنا في حاجة كده مشوشة عليا من زمان. قولي إيه اللي مشوش عليك؟ يعني أبي يقول لك اعمل وليمة، يروح سعد يقول عندي كبش والأنصار يجيبوا بتاعه وانت قاعد عادي وقبلت على نفسك. يا جماعة، جماعة الخير، المجتمع ده نظيف، المجتمع ده اغتسل بأنوار الهداية، اغتسل بنور النبوة، المجتمع ده كانت روحه حلوة، المجتمع ده كان سليم الصدر. زي بالظبط كده لما انت بتحسي ان اخوك او اختك هي اللي جابت ايه، جابت اللحمة اللي هي اللي هتتحط في للضيوف، فانت بتقبلي بسلاسة عالي عالي قوي. لكن للأسف الشديد عشان ده بيتكلم وده مش بيعمل، فتلاقي الناس حجبت عن قبول هذا. ولكن بفضل الله ما زال في الأمة خير، أنا أعرف من يفعل مثل ما فعل سعد والأنصار مع إخوانه. عارف كويس أن في إخوة كتير بيتزوجوا وتلاقي ظهره الخفي هم إخواته، هم اللي شايلين وهم اللي عاملين وهم اللي ربنا سبحانه وتعالى مستعملهم في الكلام ده. فربنا يرزقنا التوفيق والسداد. خلاص كلنا ودفعنا المهر وبسطنا وجبنا العطر وجبنا الدنيا كلها والدنيا انظبط، ايه اللي باقي؟ نفرش البيت بقى ونجهز العروشة للزفاف ونزينها، ويبدأ بقى تجهيز البيت. البيت هيتجهز ازاي؟ زي ما قلنا نجهز بيه تفاصيل المهر، ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤنة. وايسره مؤنة مش المهر بس، الدنيا كلها تبقى سهلة، الدنيا كلها تبقى سهلة. مش هتسكن فين؟ والله انا هسكن في الاول. لا احنا كنا عاوزين في الخامس. طبعا هسكن في الخامس. لا احنا كنا عاوزين في الاول. طبعا هسكن في كذا شقة كده ان شاء الله تبقى ايجار. لا لا لا لا لا لا لا لا لا بالله عليك، اقسم بالله الكلام ده ندمة تستحمله. اوعى تلمح الكلام ده لندى، والله العظيم هتقع منك قسما بالله. شوف لو عرفت ان هي هتسكن ايجار هتموت منك، ولو ماتت يا ابني خلاص تبقى شهيدة الدار. ليه؟ سكنت ايجار. فشوفوا سبحان الله. وخلي بالكم دول اللي بيقولوا احنا مش عاوزين راجل، احنا عاوزين راجل. طيب خلاص يا عمي انا ربنا من عليا، اللهم لك الحمد، اخويا اتفق معايا وقال لي هيتنازل هو عن شقتي واداها لي ايه بتاع. معلش يا ابني برضو الحاجات دي حقوق. اه يا حاج عاوز ايه؟ الشقه اشوف عقدها ان هي بقت ملكك عشان اخوك ما يجيش يطلعك. كل ده خلي بالك اللي بيتكلم دي لحيه، سواء لحيه قلبيه او لحيه جسديه، لان في بعض الناس بيكون شايف ان هو ميسر جدا، يقولك والله يسرنا عليه. انت كنت ناوي تعمل فيه يا حاج؟ انت كنت ناوي تعمل فيه ايه عشان كده تقول يسرت عليه؟ فشوفوا تلاقي يعمل كده، وبعد كده بعد شوية يقول له خلاص أنا الحمد لله ربنا من عليا بكده. يجي يقول له إيه؟ طب هي دلوقتي نشوف أنا بنتي يوم ما اتولدت، سبحان الله اليوم اللي اتولدت فيه أول ما اتولدت خلاص خالتها سهى جابت لها عربية. قال لها العربية اللي هي بتلعب بيها دي الطفلة دي. قلت لها إزاي يا حاجة سهى هتلعب بيها إزاي؟ قالت لي لا أصل ندى ديت أنا حاسة إن هي مولودة إيه تركب العربية. فلما كبرت وبقت في إعدادي علمتها السواقة، جبت لها عربية. أنا يا ابني مش هضغط عليك، مش هضغط، هاي وأقول لك لازم موديل السنة دي وبتاع، أي موديل في آخر 5-6 سنين، بس عربية تليق بندى عشان إيه؟ ندى مش واخدة على ليه؟ على البهدلة بتاعة الناس دي، تركب بقى تاكسيات، ده لا اتقي الله. طبعا هنجيب عربية لندى، إحنا لسه جايبين الإيه؟ الشقة. طبعا أنت لا تخيل النهاردة عشان تجيب عربية وتجيب شقة، أنت محتاج قد إيه؟ يوم بقى ما يبقى الناس بقى يعني جابوا لك شقه من ليه من تحت الكباري وعربيه من اللي بتبقى واقعه من الكباري، انت محتاج يوم يعني ما يتم الرفق بيك محتاج 2 مليون. طيب الشاب النهارده اللي بيتخرج يوم ما يبقى دكتور رئيس قسم، يعني هو اتخرج اسمه كده رئيس قسم، هو كان احسن واحد في الطب وطالع الاول على الجمهوريه، دكتور بقى ومعاه حرف الدال بقى وسع، صاحبنا ده هياخد قد ايه يعني؟ يوم ما ياخد الستر خد حاجة كبيرة قوي صح؟ طب ده لو بياخد 20,000، صاحبنا اللي بياخد 20,000 ده عشان يجيب لي 2 مليون عاوز كام شهر؟ واخدين بالكم؟ تتخيل بقى الولد اللي اتضغط ده، ده لسه احنا لما نيجي نفرش بقى، يلا عشان نفرش هنفرش ازاي؟ الشاب ده عشان يفرش هيقول له بص احنا هنساعد، انت النص واحنا عاملين النص، انت فاكر بقى تقول اللهم لك الحمد ان الحاج ساهم بقى، خلاص الحاج ابو ندى هيشارك معانا، هيشارك بكام؟ بالنص. اتاري النص ايه ده؟ عاوزين حاجات تعدي المليون، فيبقى هو 500 وانا 500، يبقى انا الشاب ده عاوز يحصل 2 مليون ونص عشان بسم الله يبدا يبقى معاه مفتاح ايه؟ مفتاح الشقه. وفي الاخر يقول لك ايه؟ يقعد بقى قاعده كده مع الحاج عبد الرحمن في الجامع كده ايه بعد صلاه الفجر، يقول له والله ندى امبارح اتجوزت، يقول له يا حاج اتجوزني؟ يقول له والله الولد صالح، والله العظيم يسرت عليه على قد ما اقدر، برضه يا حاج برضه انا قلت يا ابو بلال برضه دي يعني الشباب مضغوطه والدنيا، انت شايف الدنيا رايحه فين؟ انا قلت اهم حاجه البنت برضه تفرح وخلاص تتستر والدنيا ماشيه. يا جماعة تيسير ماتت الله يرحمها وصلوا عليها وكبروا عليها خلاص ودفنوها، ففكرة انك تيجي تقول انا يسرت، لا التيسير ده مش هو ده اسمه التيسير، ده مستشفى التيسير ممكن، لكن تيسير نفسها ماتت الله يرحمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ايسره مؤنة يعني ايسره في كل التفاصيل، ايسره في الاتفاق والكلام ده كله. تيجي تقول لي ما اصل الشباب، ما انا قلت لك بقى اختار شاب بقى، اختار شاب يقدر التيسير، اختار شاب يستحق، بلاش كلمة يقدر، يستحق التيسير. النقطة دي مهمة قوي. النبي صلى الله عليه وسلم عمله خلاص الوليمة وقلنا الكلام ده، تعالى بقى ندخل جوه البيت، يا ترى الأرضية هنعمل فيها ايه؟ أم أيمن بتحكي عن فرش بيت فاطمة رضي الله عنها، تقول وليت جهازها، أنا توليه كلفت بالليه بالتجهيز، فكان فيما جهزتها بها مرفقة من أدم حشوها ليف وبطحاء مفروش في بيتها. الأرضيات اتفرشت بالبطحاء، تراب لين كده وحصى صغير اللي السيول بتطلعه كده، هم بياخدوا الايه الحصى ده ويفرشوا بيه الدنيا يعني، واخدين بالكم؟ ده الأرضية بتاعت مين؟ فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. الواحد يعني الواحد مش عاوز يعلق، عاوز بس يعني لا افرق في الورد، شمه كده شمه بس العطر، شوفوا سبحان الله، عشان تعرفوا ان فاطمه ديت انت تقول اللهم احشرني مع فاطمه، ايوه تحشرك مع فاطمه، ايه اللي شبه ايه اللي عندك شبه من فاطمه؟ انا اسمي كانوا عاوزين يسموني فاطمه بس انا كنت قلت لا انا مش بحب الاسم ده فسموني نيره، بس انا ايه هو ده الشبه اللي بينك وبين فاطمه يعني؟ كانوا عاوزين يسموكي ولا انت بتحب اسم فاطمه؟ لا لا لا، لازم تقتدي بفاطمه رضي الله عنها. حاصل الاحاديث كلها ان عندها عطر زي ما مر معانا. وبعدين كساء فيه لين، يعني جابوا كده غطى كده في سدنة لين، وقربة أو سقاء للماء، وسادة من جلد حشوها ليف الإزخر، وسادة حطوا فيها ليف، واخدين بالكم؟ وعارفين الرحى عندها رحيين، الرحى ديت اللي هم ايه، حجر كده مستدير بيطحنوا عليه، خلاص دي بقى بتطحن بيه بايديها، دي اللي هتشتكي في يوم من الايام للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له انا ايدي اتفرتكت، ايدي اتبهدلت بسبب الطحن ده. لو تكوني فاكره بس ان الرحيين دول حاجه عظيمه يعني، لا لا لا، الرحيين دول اشبه انك بتغسلي على ايدك، والاخوات دلوقتي عندهم غساله بتنشف وبتلبس كمان. وعندها جرتين وهما اناء من فخار، وسرير مزين بحبال من ليف او خوص، واناء من جلد، وقطعه من اقط اللي هو اللبن المجفف. عائشه بتحكي لنا هي وام سلمة دخلوا معانا في الخط في التجهيز رضي الله عنها، امرنا النبي ان نجهز فاطمه رضي الله عنها وان ندخلها على علي، فعمدنا الى البيت، واخده ايجار 16,000 ومش عاجبها، بتقول ايه قليل، عاوزين نرتقي، خلينا مع فاطمه بقى مش انك تنكش. فعمدنا الى البيت ففرشناه ترابا لينا من اعراض البطحاء، ثم حشونا مرفقتين ليفا فنفشناه بايدينا. سيده عائشه بتتفنن حبا، عائشه مش بتقول احنا جهزنا وخلاص يا جماعه، لا ده بتتكلم بحب، داخله في التفاصيل التفاصيل التفاصيل، واللي بيحب بيفصل. قال ثم أطعمنا تمرا وزبيبا وسقينا ماء عذبا، وعمدنا إلى عود فعرضناه في جانب البيت يلقى عليه الثوب، جابولها شماعة حطوا كده إيه عصايا كده يحطوا عليها ثوب، ويعلق عليها السقاء، فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة. خلي بالكم عائشة بتقولين إيه، ده دي كمان كان أحسن إيه، ده كان المستوى العالي قوي، ده بقى اللي خدناها بقى وعملنا لها بقى الحفلة فين، في اكتوبر، دي كانت في زايد في حتة تانية خالص. فكان ما رأينا عرسا، وكأن عائشة تقول عرسا محبوب للقلوب أحسن من عرس، بتقول ما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة. الله أكبر، شوفوا عائشة تقول فنفشناه بأيدينا، يا سلام على الجمال، يعني بدأت تقول لك أنا صوابعي دي هي اللي ظبطت الدنيا كلها. فشوفوا كمية السعادة وكمية الحب، سبحان الله. ثم أطعمنا تمرا وزبيبا وسقينا ماء عذبا، يا الله، وحطت الشماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم، يقول لفاطمة والنساء إني قد زوجت ابنتي ابنة عمي، وقد علمتن منزلتها مني، وإني دافعها إليه الآن إن شاء الله، فدونكن ابنتكن. فقام النساء إليها فغلفنها من طيبهن وحليهن. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم خديجة مش موجودة، قوموا بدورها، يا الله. ولما انتهت النساء أعطوا فاطمة، أهديت فاطمة في بردين، وعليها دملجان من فضة مصفران بزعفران، حاجة كده تتلبس كده إيه على العضد كده، يا الله. والنبي يقول لي علي، يا علي لا تحدثن إلى أهلك شيئا حتى آتيك، تعملش حاجة لغاية ما جيلك. ويذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب إناء صلى الله عليه وسلم، ويمج فيه الماء، ثم يصب على فاطمة وعلي، ويقول اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما. الله الله. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم. أسئلة كتير محتاجين نجاوب عليها، وعاوزين ندخل جواها ونتناقش فيها. لا ما ينفعش يعني بعد الجمال ده نسيب الدنيا وما نعلقش عليها، بس خلينا كده إيه يعني نسيبكم عند الحتة دي، وبكرة إن شاء الله نبدأ التعليق بإذن الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.